ومذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل، ويدخل في مسماه الأعمال كلها، يدخل في مسماه الأعمال كلها. من أول السطر قاعدة: إذا ذكر الإسلام أو الإيمان وحده في نصوص الشرع صار معناه عاما يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، كما في حديث وفد عبد القيس إذ فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان حينما ورد مفردا بمعنى الدين الشامل بالظاهر والباطن، فاصله ولم نقل السطر: وإذا ذكر الإسلام مقرونا بالإيمان في النصوص صار لكل واحد منهما معنى خاص به، صار لكل واحد منهما معنى خاص به. طيب نأتي يا أخوان إلى الآيات وشوف وجه الاستشهاد بهذه الآيات، ما وجه الاستشهاد بها. الآية الأولى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هذه الآية بيّنت أن للدين مراتب ثلاث، أن الدين له مراتب إيش؟ ثلاث: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. وأنا لا أعلم آية في كتاب الله أصرح من هذه الآية في مراتب الدين، في بيان مراتب الدين. فقوله ظالم لنفسه هذه الإسلام، وقوله مقتصد، لاحظوا يا أخوان أن الله قال في أولها ثم أورثنا الكتاب الذين إيش؟ اصطفينا، كلهم قد اصطفاهم الله، ولكنهم على أنواع ثلاثة، أصناف ثلاثة: الأول ظالم نفسه هذا مسلم، الثاني مقتصد هذا المؤمن قام بالواجبات وترك المحرمات، الثالث السابق بالخيرات وهذا المحسن، الثالث السابق بالخيرات وهو إيش؟ وهو المحسن. ويأتي الكلام على الإحسان. ثم قال: وقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أراد الإشارة بهذه الآية على أن هناك فرقا بين الإيمان إيش؟ والإسلام، واضح؟ طبعا هذا متى؟ إذا اجتمع افترق، واضح؟ وإذا افترق اجتمع. فالآية تقول من كان فيها من ثم فما وجدنا فيها غير بيت إيش؟ قال شيخ الإسلام غير بيت المسلمين إشارة إلى زوجة من؟ لوط، إشارة إلى زوجة لوط، فإنها كانت تظهر إيش؟ تظهر الإسلام وهي منافقة، تظهر الإسلام وهي منافقة. الآية التي بعدها قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما الذي يراد من إراد هذه الآية؟ الإشارة إلى ماذا يا أخوان؟ إلى القدر، إشارة إلى الإيمان بالقدر، إشارة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. وقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أراد به الإشارة إلى مرتبة الإحسان، إلى مرتبة إيش؟ الإحسان. والإحسان يا أخوان ورد في القرآن ويراد به الإحسان في عبادة الله وتوحيده، ورد في القرآن يراد به إيش؟ الإحسان إيش؟ في عبادة الله وتوحيده. مثاله قوله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله إيش؟ قريب من المحسنين. الدعاء في الأولى، الآية الأولى، والآية الثالثة التوحيد، دخل بينهما الشرك، دخل بينهما في قوله إيش؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد، بماذا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إيش؟ بالشرك. ثم قال إن رحمة الله قريب من إيش؟ محسنين أي الموحدين، رحمة الله قريب من المحسنين أي الموحدين. وقد يراد بالإحسان أيضا الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله، وفي آية: لله وهو محسن. وهو إيش؟ وهو محسن. إذا هذا هنا يعني الله وصف التوحيد بأنه قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، وصف إيش؟ اتباع النبي بأنه إيش؟ بأنه إحسان. وأيضا، وهذه دقيقة أيضا، اتباع الأولين من الصحابة رضي الله عنهم، اتباع الصحابة رضي الله عنهم هو داخل في الإحسان، داخل إيش؟ في الإحسان. فلذلك الإنسان ما يمكن أن ينال الإحسان إلا بهذه الأمور الثلاثة. ما هي؟ أولا التوحيد، والثاني اتباع النبي، والثالث اتباع الصحابة. ولا ما يوصف بأنه صار إيش؟ محسنا كامل الإحسان. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم إيش؟ بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. يأتينا الكلام بعد قليل على مراتب الإحسان ومراتب القدر. قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها. يريد بهذا إشارة إلى ما جاء في الحديث لما قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسله واليوم أن تؤمن القدر. قال: فأخبرني عن الساعة، قال: من المسؤول عنها من أعلم من الساعة، فأخبرني عن أماراتها. يعني هنا أورد الآية وهي قوله تعالى: فقد جاء إيش؟ أشراطها. أشراطها إشارة إلى ماذا؟ إلى علامات الساعة الصغرى، العلامات الصغرى الساعة. بل إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة إيش؟ هو من علامات الساعة الصغرى. ظهور نبوة بعثته عليه الصلاة والسلام هو من علامات الساعة الصغرى. يأتي عاد بعض الكلام حول هذا. ثم ذكر قوله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بماذا أراد، إلى ماذا أراد الإشارة في هذه الآية؟ إلى جبريل، فإنه رسول. إلى الله يصطفي من الملائكة رسلا، وجاء ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم، والمعلم للنبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ هو جبريل. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. طيب هنا الآن ندخل في بعض التفاصيل. نعم. الأول أولا أن أركان الإيمان ستة، دل القرآن على خمسة منها متصلة وواحد منفرد، ودلت السنة على الستة جميعا. دل القرآن على خمسة منها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله يوم الآخر، هذه في آية واحدة صح. ودل على القدر في آيات منفردة، وش مثله؟ ها؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، واضح؟ إذن هذا أمر. الأمر الآخر بارك الله فيكم، أن القدر، ولعل هذا يا أخواني يأتينا في حديث خاص بالقدر، ها؟ سوف نعلق عليه هناك، لكن سوف نأتي، لأن هذا لن يأتي معنا مرة أخرى، إلى قوله الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه الإحسان يا أخوان هو من مراتب الدين، وهو أخص من الإيمان، وأخص من من الإسلام. إيمان الإسلام الإحسان أخص من الإيمان، وأخص من وهو يشتمل على مقامين، يشتمل على مقامين. اكتبوا يا أخوان، وهو الإحسان يشتمل على الأول أن تعبد الله كأنك تراه، ويسمى المشاهدة، يسمى المشاهدة. تعبد الله كأنك تراه، شو يسمونه أهل السلوك. الثاني أن تعبد الله كأنه يراك، ويسمى المراقبة، يسمى المراقبة. وش من الآيات يا أخوان؟ طبعا يا أخوان عندنا نحن في القرآن عندنا المقربون، وفي عندنا الأبرار صح، المقربون والأبرار، يعني نذكر بعض الآيات التي تشير إلى حال المقربين، وهم الذين يعني جمعوا المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. منها مثلا قوله تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. هؤلاء المقربون، منين أخذنا أن هؤلاء المقربون؟ من الآية التي بعدها، فإن الله لما ذكر هؤلاء قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذول هم من هم يا إخوان؟ هذول الأبرار، هذول الأبرار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. إذن عندنا يا أخوان مقربون، وعندنا أعطيكم مثال آخر، شيء آخر يدل على يعني أن الناس في الجنة على مراتب، ليسوا، وأن الناس منهم المقربون ومنهم. قوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن هذا مرتبة. ثم بعدها بآية قال جزاء بما كان يعمل، إنما يؤمن جزاء بما كان، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم جنات المأوى، هؤلاء الأبرار. انتهينا من ذكر المقربين ودخلنا في ذكر أعطيكم مثال آخر، منها قوله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، واضح؟ إلى أن قال سبحانه وتعالى: ومن دونهما جنتان. ومن دونهما يعني دونهما يعني أقل منهما منزلة وجنتان. فوصف الجنتين الأوليين ثم وصف الجنتين إيش؟ اللتين دونهما، اللتين دونهما. دائما في القرآن يأتي مع الأبرار الذهب، مع المقربين الذهب بما يظهر لي والله أعلم، ويأتي مع الأبرار الفضة، يأتي مع الأبرار ذكر الفضة. وفي الحديث من الفوائد يا أخوان، نكتب الحديث من الفوائد، أنه ينبغي لطالب العلم التواضع ومراعاة حسن الهيئة، ومراعاة حسن الهيئة، لأنه دخل جبريل قالوا شديد بياض إيش الثياب، شديد يعني سواد الشعر، لا يرى عليه أثر إيش السفر، يعني كان بهيئة إيش بهيئة حسنة. ثم جلس إلى النبي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلس جلسة المتعلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه. وفيها التنبيه على أن من وسائل الحصول على العلم هو السؤال، وسائل الحصول على العلم هو إيش السؤال. ولذا جاء في القرآن: يسألونك ويسألونك ويسأل. إذن هذا من من من وسائل الحصول على العلم، أن يسأل الإنسان من هو أعلم منه. ومنها أن طالب العلم لا ينبغي له أن يتكلف ما لا يعلم، طالب العلم لا ينبغي إذا سئل عن شيء أن يتكلف ما لا إيش ما لا يعلم. ولهذا قال النبي لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ومنها أيضا قوله: أخبرني إيش أخبرني عن أماراتها، أخبرني عن أماراتها. طبعا هذا في قلنا أن هذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى قوله تعالى: فقد جاء إيش فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها. والعلامات الساعة كما لا يخفى عليكم يا أخوان، هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، هذه من علامات إيش الكبرى. وقال تعالى: وإنه لعلم للساعة، منه عيسى عليه السلام، وإنه لعلم، هذه من علامات الكبرى. قال تعالى: واقترب الوعد الحق. طيب، وقوله في الحديث: أن تلد الأمة ربتها، تلد الأمة ربتها. قال أهل العلم: هذا فيه إشارة إلى يعني كثرة الإماء، وقيل إنه يعني إشارة إلى العقوق، إلى عقوق الوالدين، إلى عقوق الوالدين. والمتأمل في حياة الغرب الآن عموما فإن هذا منتشر عندهم جدا، حقوق الوالدين، لا يعرفون شيء اسمه بر الوالدين إلا ما ندر، إلا إيش إلا ما ندر. وقوله: أن ترى الحفاة العراة العالة، الحديث فيه ذم يعني التطاول في البنيان، فيه ذم التطاول في البنيان. في سؤال حول هذا الحديث؟ يعني العقوق مثلا الآن في الغرب يعني تجد يعني انتشر عندهم انتشار خلاص شيء طبيعي، بيوت المسنين بيوت ايش، فما تجد احدا من كبار السن ابنه يكفله، واضح؟ سواء كان انثى ام او ذكر، وانما تضع لهم هناك الدوله بيوت يعيشون فيها. فهذا صار منتشر، يعني شيء امر هو الامر السائد، يعني كون الانسان يكون عند ابيه او عند امه هذا لا يعرف عندهم الا ما ندر الا ايش. فهذا يعني واضح مصداق الحديث، واضح مصداق ايش الحديث.